يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا وطني والله لا وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضي يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد وغد يزدان لبعد غد مصني يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد وطني والله رعى وطني حرا في الآل وفي السكن وطني والله را وطني حرا في الأهل وفي السكن مطني يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد مطني يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد وطني والله رعى وطني وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن مصني يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك